أخونا يقول: إننا في بلاد الريف سكان في أودية وفي جبال، وقد نسمع صوت المؤذن في المساجد التي في قرانا، ولكن لا نقدر نجيب الدعاء. إنا في رأس جبل والمؤذن في الوادي، فإذا مشيت يوما أسمع النداء لصلاة الظهر مثلا، قد لا أتمكن من اللحاق إلا بصلاة العصر. وأنا سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: هل تجد لي من رخصة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد. هل كل من يسمع النداء ملزم بالإجابة وإن كان كحالنا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا النداء المعتاد يزيل المكبرات، يزيل المكبرات، سمعه الإنسان فهو قريب، عنده ذو الأصوات هو قريب، يجب عليه الحضور. أما سماعه من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد، فلا يلزمه إذا كان بعيدا عن المسجد ويشق عليه، وربما لو توجه بعد أذان ما أدرك المسجد هذا لا يلزمه، وليس داخلا في الحديث. إنما المراد في الحديث الثناء للمؤذن بالطريقة المعتادة في أحاديث صلى الله عليه وسلم بغير مكبرات، فهذا إذا سمع النداء يلزمه الحضور إذا قدر. أما إذا كان مريضا أو عاجزا لا يلزمه. أما إذا كان من طريق المكبرات هذا يسمع من بعيد، لا يلزمه إذا كان بعيدا يشق عليه الحضور، أو لو حضر ما أدرك، لو حضر بعد الأذان ما أدرك، هذا ليس داخلا في الحديث. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.